نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الحضور الأماجد، من المعلوم أن الإنسان يتكون من شقين أساسيين، من روح وجسد. والعجيب أن الجسد غذاؤه مبدأه من الأرض، وغذاؤه من الأرض، ومنتهاه إلى الأرض. فحينما خلق الله عز وجل آدم خلقه من طين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعل الله غذاء هذا الجسد وما يتعلق به متعلق بالأرض أيضا، فطعامه وشرابه ولباسه وغير ذلك كله خارج من الأرض، فنبدأه من الأرض وغذاؤه من الأرض. وإذا انتهى عمر الإنسان وانتهى أجل هذا الجسد، تحلل إلى تراب فعاد إلى الأرض مرة أخرى. فالجسد مبدأه من الأرض، وغذاؤه من الأرض، ومنتهاه إلى الأرض. أما الروح فمبدأها من السماء، ونفخنا فيه من روحنا، وغذاؤها من السماء. فكل ما يتعلق بالسماء من صلاة وزكاة وحج وصدقة وذكر وغير ذلك، فكل هذا غذاء للروح. أما إذا مات العبد، إذا مات العبد صعدت الروح إلى بارها تبارك وتعالى. فالروح مبدأها من السماء، وغذاؤها من السماء، ومنتهاها إلى السماء أيضا. لكن أحيانا يشعر الإنسان بقلق نفسي أو اضطراب قلبي ولا يجد له سببا، وقد حدث هذا فعلا في دولة من الدول وهي دولة السويد. حدث رغم غنى هذه الدولة أن كثيرا من الناس ينتحرون، وزادت نسبة الانتحار فيها جدا حتى أقلقت السلطات. فما من يوم يصبحون فيه إلا وجدون رجلا متردي جبل، أو مقذوفا من مكان، أو غريقا في البحر. حتى إن أحدهم ليكلمني أنه وجد رئيسه في العمل معلقا في شجرة مخنوقة. لكن هؤلاء القوم لماذا ينتحرون؟ هذا الرجل الذي هو من أغنى أغنياء العالم، وأنتم تعلمون أن أقل مستوى في السويد 7,000 كرون للشخص، أي 3,500 جنيها مصريا في الشهر للشخص الواحد، وهو أعلى مستوى في العالم. هذا الرجل الغني الذي لا دين يرجعه، فهو يشرب الخمر ويأكل الخنزير ويذهب مع العاشقات يمينا وشمالا، لماذا ينتحر هذا الرجل؟ دخل علماء الاجتماع ليدرسوا هذه الظاهرة الغريبة، حتى إن الدولة لما وجدت الانتحار في الطرق أصدرت قانونا عجيبا، قالت: كل إنسان حر في حياته، لكننا نريد أن يكون الانتحار بطريقة نظامية متقدمة. كيف؟ يعني إذا أراد الرجل أن ينتحر قدم لمستشفيات خاصة قدمت له لكي ينتحر بطريقة تكنولوجية متقدمة بالكهرباء بالصعق الكهربائي، لكن العجيب أن الرجل إذا كتب اسمه يجد طابورا من الناس أمامه يريدون أن ينتحروا أيضا. دخل علماء الاجتماع لدراسة هذه الظاهرة فأخذوا يتخبطون، قال بعضهم هؤلاء القوم ينتحرون لأنهم ليست لديهم مشكلة. وهذا عجيب، إنسان ينتحر لأنه ليست لديه مشكلة، ورجل آخر من علماء الاجتماع يخرج بنتيجة غريبة، يقول إن هؤلاء القوم جربوا كل شيء من الحلال والحرام لكنهم لم يجربوا قتل النفس فأرادوا أن ينتحر، إلى غير ذلك من التخبطات. لكنه دخل مجموعة من علماء المسلمين بنور الكتاب والسنة ليدركوا هذه الظاهرة، فتبين لهم الآتي، قال إن من دراسة أسباب هذه المشكلة وأحوال هؤلاء المنتحرين بل وأحوال المجتمع كله، تبين لدينا أن هؤلاء القوم قد أعطوا للجسد غذاءه وفوق ما يتمنى، أما الروح فلم يعطوها من الغذاء شيء، فضاقت الروح وضاقت فلم تجد سبيلا للخروج من هذا الجسد إلا بأن تسوق صاحبها إلى حبل المحمل فانتحر. وحقا ما وصل إليه إن الرجل منا معشر المسلمين إذا أهمل غذاء الروح فقرة من الزمن شعر بريق في صدر ولا يجد له سبب، والسبب أنه مهمل في الصلاة أو مهمل في تلاوة القرآن أو مهمل في ذكر الله عز وجل أو مهمل في جنب الله عموما، فهذا الرجل يشعر بضيق الصدر. إذا أردت أن تعرف ذلك جيدا فسل هؤلاء الشباب المائعين وانت تمشي على الطريق تجد شاب هناك قل لو سمحت كف، فيأتي قل له هذا الشاب الذي لا يصلي ويعاكس الفتيات، قل له أنت حينما تنام حينما تضع جنبك على الوسادة هل يأتيك النوم مباشرة أم تنتظر نصف ساعة حتى تنام؟ سوف يقول لك والله أنا أتأخر في النوم إلى الساعة الثانية عشرة أو ربما يقول إلى الواحدة، ثم أضع جنبي على الوسادة فلا يأتي النوم، أتقلب يمينا ويسارا فلا يأتيني، فأضع الوسادة فوق رأسي فلا يأتيني، فأضع رجلي على الوسادة فلا يأتيني، فأنام تحت المخدة فلا يأتيني، أنام تحت السرير لا يأتيني النوم إلا قبيل. ما هذا؟ هذا الشاب الذي شغل نفسه بالمعاصي والذنوب وأهمل غذاء الروح، شعرت الروح بفقر فضاقت في هذا الجسد، لكن تحول إلى الجنب الآخر واستقبل المصلين وهم خارجون من صلاة الفجر، وسأل أحدهم أنت متى تنام؟ يقول لك والله أنا أصلي العشاء وأذهب ربما نصف ساعة وكذا وأنام. تقول له هل تستيقظ قبل الفجر؟ يقول لك يا بني أستيقظ قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة فأتوضأ وأصلي لربي أربع ركعات ست ركعات. فسأله بعدما تصلي هذه الركعات هل تشعر بشيء؟ يقول لك أشعر بلذة في قلبي وحلاوة في وجداني لكن لا أدري ما هذا. قل له إنها حلاوة الإيمان، إنها حلاوة الإيمان. نعم هذا هو الفرق بين هذا وذاك. وإذا أردت أن تجرب فجرب بنفسك، قم في ثلث الليل الآخر وتوضأ وصل ركعتين طويلتين، اخشع في الركوع والسجود وابكي لربك عز وجل وارتلي بين أعتابه وقل له على ذنوبك ومعاصيك وقل له لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، وأعرض عليه أحوالك، ثم بعدما تسلم من هاتين الركعتين انظر في نفسك وفتش في وجدانك ستشعر بهذه الحلاوة وستشعر بهذه اللذة، إنها لذة القرب من الله عز وجل. هذه مفتقدة عند كثير من الناس. من أجل ذلك أردت أن أتحدث معكم في هذه المحاضرة القصيرة عن غذاء واحد من أغذية الروح، واخترت هذا الغذاء بالذات لأنه غذاء سلس سهل بسيط يستطيع كل إنسان، فتستطيع أن تفعله وأنت متوضئ وأنت على غير وضوء أيضا، وتستطيع أن تفعله وأنت جالس وأنت قائم وأنت قاعد وأنت نائم. ما هو؟ إنه ذكر الله تبارك وتعالى. أقول ذكر الله، لا ذكر الموت، لا ذكر الدنيا، لا ذكر العمارات، لا ذكر التجارات، لا، أقول ذكر الله. ذكر الله عز وجل أيها الأحباب من أعجب العبادات. ولذلك عن يزيد بن المعلى أنه ذهب إلى الحسن البصري فقال له: يا أبا سعيد، أجد قساوة في قلبي فماذا أصنع؟ قال، والقائل طبيب من أطباء القلوب الحسن البصري رحمه الله، قال له الحسن: أذبها بذكر الله، أذب هذه القساوة بذكر الله تبارك وتعالى. أولا، ذكر الله عز وجل من أكبر العبادات ومن أعظمها على الإطلاق. قال تعالى: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر، نعم أكبر، أكبر العبادات، وما من عبادة إلا ويدخل فيها الذكر. ثانيا، ذكر الله عز وجل ينجي من الشدائد والأهوال. عزيز، كيف ذلك؟ اسمع معي هذا الفكر. نبي من الأنبياء وكل بدعوة قومه فدعاهم فآمن له بعضهم ونفر الكثير فيئس منه، فقال: علي نفسي، أخرج من هذه البلدة إلى الشاطئ الآخر وأعبد ربي عز وجل، وما لي دخل بهؤلاء القوم. وخرج فعلا وذهب مرابضا ربه وزعلان، سفينة معدية أشار إليها فأركبه ربانها، فركب يونس عليه السلام في السفينة، وبينما هو في وسط البحر إذ هاجت الريح وكادت السفينة أن تنكسر، فوقف الربان وقال: أيها الناس، الريح قد هاجت والحمل ثقيل، هل من رجل يفتي السفينة كلها بنفسه فيلقي نفسه في اليم نجاة للسفينة؟ فسكت القوم ووجم. ولو أنك غتاله لسكت، إنها النفس، إنها عجيبة. فأعاد الحول فلم يجب أحد، فقال: ماذا ترون؟ قالوا: نقوم بالاستهاب، يعني بالاقتراع، فإذا وقعت القرعة على أحدنا ألقى نفسه وإلا ألقيناه. فقاموا بالاقتراع فوقعت القرعة على يونس عليه السلام. كان يونس جميلا يحبه كل من ينظر إليه. قالوا: نعيد القرعة مرة أخرى. فأعادوها فوقعت عليه، فثلثوها فوقعت عليه، فعلموا أن الله أراد أمره، فتاهم فكان من الملحظين، يعني اقترع معه وقعت القرعة عليهم، فقالوا: ألقنا. فوقف يونس عليه السلام على حافة السفينة وهو يدير سجلات أعماله في ذاكرته، ويعلم أنه ذهب مغاضبا ربه، وكان ينبغي أن يصبر على قوم. كل هذا وهو يعلم أنه سيلقي نفسه في اليم، وما هي إلا لحظات حتى ينقطع الأكسجين عنه، فإذا به يموت وتنتهي حياته. ثم ألقى نفسه، لكن كأن رب العزة تبارك وتعالى يناديه بلسان القدرة: يا يونس، إن لم تكن لك سفينة تظلك على ظهر الماء فسوف تحشر لك سفينة تقلك في باطن البحر. فألقى نفسه فإذا بسفينة ربانية، إذا بحوت فاضل فاه منتظر، فيدخل يونس في وسطه فيجد نفسه في بطن الحوت أكسجين يتنفس والماء لا يصل إليه، تعجب. ودخل من بين أسنان الحوت فلم يصب بأذى، لأن الله أمر الحوت أن يتبعه، ولو تركه لقطمه ومزقه، لأنها أمانة مع هذا الحوت سوف يحملها إلى مكان ما أراده الله عز وجل. فالحوت مأمور من عند من؟ من الله تبارك. فلما جلس يونس في بطن الحوت يتنفس يفتح عينيه، فتذكر ما فعله وتذكر رحمة الله عز وجل به، فقال كلمة عجيبة في هذا المكان العجيب ما أظن أن أحدا قالها قبله، ولا أظن أن أحدا يقولها بعده في هذا المكان. قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني أنا كنت من الظالمين وأنت تكرمني وتحفظني وقد كنت معرض للهلاك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأمر الله الحوت أن يعود به بعدما أخذ درسا قاسيا، أن يعود به إلى الشاف الذي خرج منه. فعاد الحوت وظل الحوت يسبح في الماء، قال بعض المفسرين يومين وقال بعضهم ثلاثة أيام، حتى عاد به إلى الشاف الذي خرج منه. فأمر الله عز وجل الحوت أن ينفضه في الصحراء على الشاف، لكن الصحراء شديدة الحر ملتهبة، والإنسان لو ظل ثلاثة أيام في الظل وخرج إلى الحر قد يصاب بضربة الشمس. بضربة الشمس أي في رجله ولا في ذراعه؟ في رأسه. لكن الله العليم الخبير أنبت له شجرة من يقصي تظلل على قدر رأسه فقط، شجرة من قرع من توت تظلل قدر رأسه، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدين. فقدر ونجاه الله عز وجل. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا نجاه الله؟ لأنه كان من الذاكرين. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ككثير من الناس الذين تأكلهم الحيتان في بطن البحر للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني في بطن الكون. فانظر كيف نجاه الله عز وجل من هذا الهول بذكره لله تبارك وتعالى. إذن ذكر الله ينجي من الأهوال. رابعا، ذكر الله عز وجل أفضل من الصدقة، عجيب، بل ومن القتال في سبيل الله، عجيب. يعني أنا أقول لا إله إلا الله أفضل من أن أتصدق بمالي وأفضل من الجهاد، ما الدليل على ذلك؟ نحن نعلم أن الجهاد في أعلى المراتب. اسمع إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، يعني أطهرها، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، يعني الصدقة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني الجهاد. قلنا: بلى يا رسول الله، ما هذا؟ قال: ذكر الله، ذكر الله عز وجل أفضل من هذا. خامسا، ذكر الله عز وجل قد يقرب العبد الى مرتبة عظيمة تصل الى المتصدق بآلاف الدرهم. الله، كيف ذلك؟ اقول لك كيف ذلك. كثير من الناس يقول يا سلام لو ان الله عز وجل رزقني مال لكنت اشتريت بقرة ب2200 وذبحتها وزعتها على فقراء الحج. ناس مساكين ياكلوا لحم ما بيشتروش اللحم الا كل 3 أسابيع مرة، كل يوم ياكلوا فوق ويتعشوا طعمين. يقول له يعني لو معاك 2000 جنيه هتشتري بقرة ولا تقول لا اللي محتاج البيت يحرم على المسجد؟ يقول لا كنت أفهم. يقول له طيب وفر من مرتبك كل شهر 100 جنيه ف20 شهر تكون وفرت 2000 جنيه. يقول يا كيف اوفر 100 جنيه ومرتبي 150 جنيه؟ كيف اعيش ب50 جنيها واوفر 100 جنيه كل شهر وسنتين كاملتين اعيش في بنك لكي اتصدق بهذا؟ نقول له معلش نوفر، نهون عليك السنتين دي كلها في يوم واحد فقط. هنشتغلك يوم واحد ونعطيك 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ نعم. كيف ذلك؟ في يوم الجمعة، يوم زي هذا اليوم، اغتسل وتوضأ وتطهر وضع فيك والساج والبس احسن ثيابك واخرج الى المسجد تجلس فيه من اول ساعة في النهار. انتظر صلاة الظهر من اول ساعة في النهار؟ نعم. طب وبعدين؟ اذا ذهبت فجلست في المسجد في انتظار صلاة الجمعة من اول ساعة من النهار فكأنما تصدقت ببدنة بجمل. واذا ذهبت في الساعة الثانية فكأنما تصدقت ببقرة. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة، من راح في الساعة الاولى فكأنما تصدق ببدنة جمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما تصدق ببقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما تصدق بكبش أقرن، ومن راح في الرابعة فكأنما تصدق بدجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما تصدق ببيضة. طيب ايه رأيك بيك لو انت رحت في الساعة الأولى كأنما جبت جمل ب3000 وقسمت ووزعت على الناس؟ فتراه يتكلم تتكاثر او يروح قبل الجمعة بربع ساعة نصف ساعة، وبعد الناس لا يأتي الا والخطيب على المنبر بعدما تجلس الملائكة تستمع الذكر. سألوا الخطباء تقول الخطيب في اي مكان او المخطوط على المسجد يكون في 3 أو 4 المسجد، وبعد ما ينتهي من الخطبة الثانية يجد المسجد امتلأ والشوارع امتلأ. اين هؤلاء المسلمون؟ رغم انهم مسلمون وعندهم يوم الجمعة اجاز ولا يأتون إلا متأخرين. هذا من الخذلان والعياذ بالله، هذا من الخذلان، من الخذلان. تعرفون ما معنى الخذلان؟ أي من طرده الله عز وجل عن رحمته. أما الموفق هو المسارع إلى طاعة الله. ولذلك ترى الرجل الذي يريد الله به خير سيد الصف الأول، إنما الثاني يقول لك إيه؟ أبدأ السنة لما يقيم الصلاة، ولما يقيم الصلاة يقول لك السنين بيطولوا فراك عليه، يقول يجي فراك على الأولى والثانية. هذا الأمر حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي بعد الصلاة وقال: ما بال أناس يتأخرون ويتأخرون ويتأخرون، يعني بيحاولوا فراك على الأولى ولا الثانية، يتأخرون ويتأخرون حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله. لكن السابقون السابقون أولئك المقربون، فالسابقون إلى الصلاة وإلى الصدقات وإلى الذكر وإلى الطاعة هم السابقون في الدنيا وهم السابقون في الآخرة. رجل يقول يا سلام والله أنا لسه حج، أنا أريد أن أحج لكن ما معي فلوس الحج 7000 جنيه عشان أحج. نقول له يعني لو معك 7000 اطلع تحج؟ نعم. طيب دل نفسك تحج لي عشان أقول لك يا عم الحج، ولا تحج ابتغاء مرضاة الله تريد الأجر والثواب؟ يقول يريد الأجر والثواب. طيب نقول له ماشي احنا هنهون عليك المسألة خالص، صلوا الفجر في جماعة واجلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، وبعد طلوع الشمس بربع ساعة ثم تصلي ركعتين، إذا أنت خدت أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. إيه رأيك؟ لا سبح ثلاث ولا تعب ولا مشوار ولا تبع، إنك فقير من جبل تحج مسكين. مش معنى ذلك تبقي غني وتقول له مش هحج أجلس. نحن نقول اجلس الفقير الذي لا يستطيع أن يحج، ونقول الغني اجلس أيضا. لكن سترى رجل أول ما يصلي الفجر أو بعد شوية ما يجلس عليه. زي ما النوم ثابت عليك دلوقتي، صلوا على رسول الله. اللوم يجلس عليه، ليه يجلس عليه؟ الشيطان كبت على نفسه، كبت على نفسه، نايم، كنت سهران الجو، يفتح عينه ويتكى على اسنانه، الشيطان يغمض في عينيه، مفيش خوف. طيب، قوم يا عم بس، أول ما يقف على الباب يجيب الواحد يقف معاه يفضل يتكلم لحد الشمس ما تطلع، عينه ما تغمضش. ما الذي حدث؟ خذلان، هذا خذلان والعياذ بالله. فانتبه، انتبه يا عبد الله، اياك ان تكون من هؤلاء. الحديث في سنن الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعه ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. ما في رواية تامة تامة أجر تمام. يمكن تروح تحج ترمي غلط، تبت في المزدلفة بعيد عن المكان، في ميناء تسعة سبعة، لكن ده خلاص ضامن الأجر والثواب، أنت في مسجد قريتك ما تعبت شيئا. خلي بالك رب العزة تبارك وتعالى بيوزع الحسنات، بيفرج منه بس يمه. من كرم ربنا تبارك وتعالى، ولله المثل الأعلى، لو واحد غني بس مش عاوز يديك كده كده، يقوم يمشي يبحث يرمي عشرينات، يقول مشي بس مشي ورايا أو مشي في السنة ده عشان يرمي عشرينات، تطلع بس وهتلاقي عشرينات اللي منك 3-4 آلاف جنيه. مجرد تمد ايدك بس. رب العزة تبارك وتعالى وله المثل الأعلى. أو لا يأخذ أجور عظيمة جداً بأجر قليل، قليل خالص، بعمل قليل جداً، لكننا نتهاون ونتكلم. الذكر فرصة لكسب الحسنات. الحسنة بكم يا شباب؟ بعشرة ولا بخمسة؟ بعشرة أمثال، تمام. يعني لو أن رجلاً جاء إلى المسجد وهو يأتي المسجد 5 مرات يوميا فيسبح 100 تسبيحة من بيت إلى المسجد، سبحان الله سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله، أي بيت 100 تسبيحة من بيته إلى المسجد، وبعد ما يصلي يسبح 100 تسبيحة في عودته، يبقى يسبح 5 مرات كم مرة؟ 200 في 5 كم؟ 1000 تسبيحة، 1000 تسبيحة بكم حسنة؟ ب10,000 حسنة. خطر حاجة؟ لم يخطر شيء، هو رايح يدور 10,000 حسنة تضيعها منك يا عبد الله، تضيعها منك. انت غلطان، انت غلطان. نعم انت غلطان وجزت رجلك. ليه؟ لان لو واحد قال لك بالوقت تعالى انا اشغلك حسين غلط، تقول له معلش، يقول لك انا هعطيك ان شاء الله في اليوم 1000 جنيه. 1000 واحد بس يبقى 10,000. بس الشغل صعب، قول له معلش صعب. انت هتشتغل 20 ساعة في اليوم، قول له معلش. ده انت هتشوف غلط، يقول لك قول له ماشي. هتتعب وكده، قول له بس 1000 جنيه في اليوم يعني 30,000 شهر. فرب العزة تبارك وتعالى يقول لك ان تحرك لسانك بماذا؟ بذكر الله. تحرك لسانك فقط فقط بذكر الله. ولذلك بعد ما ختم البخاري صحيحه كله يجي في الاخر يعطينا حديث عجيب عجيب جدا، كانه يريد ان يقول اذا ما قدرتش تعمل بال7,000 حديث اللي روايته الصحيح اعمل بالحديث ده. ايه هو؟ يختم صحيحه بهذا الحديث كلمتان خفيفتان على الانسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، وهما شرف. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتين فعلا خفتان على الانسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أجر وثواب. ولذلك يروي مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، تعرفون سعد قريب النبي عليه السلام، قريب النبي، كان خالي النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاخر به ويقول هذا سعد خالي فليرني امرؤ خاله، انا خالي فليرني خالك بينته هو. سعد بن أبي وقاص يقول بينما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ قال ايعجب احدكم ان يكتب في يومه الف حسنه؟ فساله سائل من جلسائه كيف يكتب احدنا الف حسنه يا رسول الله؟ الف حسنه؟ قال يسبح مئه تسبيحه فتكتب له الف حسنه او تحط عنه الف حسنه. سبحان الله، بس يقول سبحان الله نسمع يسبح مئه تسبيحه فتكتب له ألف حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، أو تحط عنه ألف خطيئة. تابع ذكر الله عز وجل كنز من الفنون. لو واحد قال لك إيه رأيك فيه كنز في المكان الفلاني في أرضك وأنا أعرف، هيا نحصل عليه ونطلعه بالنص في عشرة كل ذهب كنز. أقول يا عم إيه بس ولكن الله تعالى فاتفق ونخرج هذا الكنز، لان النفس تشتاق الى الكنوز بطبيعتها وفطرتها. فكان ابو موسى الاشعري كما رواه البخاري جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الحبيب عليه الصلاه والسلام يا ابا موسى الا ادلك على كنز؟ انا هقول لك على كنز، واحد يقول لك هقول لك على حته فيها كنز، بس الكنز ده بقى مش من كنوز الدنيا. الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ كنوز الجنة ولا كنوز الدنيا أيهما أبقى؟ كنوز الجنة، لأن كنوز الدنيا لو جئت بمئات الألوف تضيع منك، لكن كنوز الجنة باقية مدخرة لك. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. بس كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز، يعني كنز. أنت إن شاء الله لما ربنا يكرمك كنز، ربنا يكرمنا ويقف في الجنة. نسأل الله ذلك. هاتلك مكان في الجنة، إذا كنت من أقل أهل الجنة مرتبة هتاخد قد الدنيا عشر مرات، مش قد مصر وليبيا وتونس والوطن العربي بس والسعودية ودول الخليج عشان بترول فيها، لا، وأمريكا وأستراليا وأوروبا كلها، تجد الكرة الأرضية، لا، تجد الدنيا بحالها، الدنيا مش الأرض، الأرض بس، والمشتري والمريخ والزحل والعطارد والزهرة كل ده جد الدنيا حالة عشر مرات. هذا لو كنت اقل اهل الجنة مرتبة. كل ما تقول لا حول ولا قوة الا بالله تلاقي كنز موجود في مكانك في الحدود بتاعتك في ملكك. عاوز مثلا تغرس لنفسك 100 كنز وانت قاعد هنا، تقول ايه؟ تقول ايه يا جماعة؟ كم مرة؟ اسمع، عاوز تغرس لنفسك هناك 1000 كنز، تقول ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. كم مرة؟ 1000. يبقى انت دلوقتي تحضر مصيرك بنفسك، عاوز كنوز هناك، كنوز من ذهب من فضة من لؤلؤ من مرجان، استخرجت وانت هنا وانت جالس. انا ادلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة الا بالله. الادب من ذلك ان ذكر الله تبارك وتعالى يطرد الشيطان ويقرب العبد من الله. وانت عارف الانسان لما يكون قريبا من الله عز وجل يكون موفق في كل اعماله، موفق في العمل وفي السلوك وفي القول وفي العباده وفي الطاعه وفي الرزق وفي كل شيء. وهناك ادله كثيره، منها مثلا أنك إذا دخلت بيتك فذكرت الله، أن يكون معك ولا لا؟ لا، برا. وإذا جلست على الطعام فذكرت الله، يأكل معك؟ برا. لكنك إذا نسيت ذكر الله عند الدخول دخل معك، وإذا نسيت ذكر الله عند الطعام أكل معك. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا ذكر الله عند دخوله البيت قال الشيطان يعني لإخوان الشياطين قال لهم لا مبيت له لأن خلاص قلبتي لغبت. وإذا وضع الطعام فذكر الله قال لهم لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل بيته فنسي ذكر الله قال الشيطان لإخوان أدركه المبيت. إن شاء الله بيت خير إن شاء الله بيت خير بيت. شو بدا لو بيت معك عدو من أعدائك في بيت عدو أنت مش جن بيت عدو أنت بيت معك تبقى نفسك تعلم بربك دخل خمسة ستة سبعة كده وكلهم بيكرهوك هديك نوم اللي نادي شنوك هتنام ازاي هم قاعدين ده عاوز يغطيك وده عاوز يترك حاجه وده عاوز يضايقك وده عاوز يضايق اولادك وده عاوز يضايق زوجتك وده عاوز الله هتنام ازاي ده لو عدو ايه فما بالك بقى والجماعه اللي دخلوا دول هيعصروا معاك الليله اعداء من الجن شياطين. القائل هذا هو مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم مش خرافات ولا حاجه. وإذا نسي ذكر الله قال الشيطان أدركتم النبي. يبقى أنت لو دخلت ونسيت تعمل إيه؟ اطلع تاني اطلع بره وقم داخل قل بسم الله قم داخل عشان الجماعة يسحبوا بعض اطلع بره. أدركتم النبي كلمة أدركتم للجمع مش عارفين مثلا هم كام واحد هيبقوا معاك الليل يمكن يكون 50 100 1000 10000 الله أعلم. عارفين الورد في بعض الأحبار أن المؤمن يمشي خلفه مثل ربيعة ومضر من الشياطين قبيلتين من أكبر قبائل العرب. طيب وإذا نسي ذكر الله على طعامه نسى بسم الله قال الشيطان أدركه المبيت والعشاء تفضلوا. طيب انت تعبان وطول الشهر بتشتغل وتجيب ال 100 جنيه عشان توكل عيالك ومحدد الناس بتقول مش جايب غير 10 عيال بس انت لو زودت عن 10 هوكلهم من ايه؟ ربنا اللي هوكلهم. طيب وتدخل 500 ياكلوا معاك. طيب ده اسمه كلام ده اسمه كلام ده اكل حقيقي اكل الشيطان ده حقيقي ولا مش حقيقي يا جماعه؟ العلماء اختلفوا اكل الشيطان على ثلاثة اقوال. جماعة قال ان اكله ان تنقص البركة من الطعام. القول الثاني قالوا بان اكله تشمم واسترواح يعني يتغذى على الشم والاسترواح يشم الاكل. وجماعة قال اكله اكل حقيقي لكن الكيفية لا نعلمها وهذا القول الاخير هو الصحيح هو الثالث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله فإن الشيطان إيه؟ ينقص البركة ولا يتشمم فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وحمل المضل على ظاهره هو مذهب أهل السنة والجماعة. إلا أن تأتي قرينة قوية تصرف عن الطعام. يبدأ الشيطان أكل ولذلك ثبت الصحيح قصة جميلة جدا حصلت للنبي قاعد عليه الصلاة والسلام. اللي حصل ان الاكل الحق كان الاكل زمان في الحق صدق واحد اسمها جفنة. جفنة على كبيرة تكفل 10 من الرجال وفيه قصعة اكبر منها شيء. وضع الطعام في جفنة يحطه طبعا لحم والسريك ما فيش لحم ولا فريد يحط لبن وعيش او يحط رز ولبن. كان فيه رز ياباني على عهد النبي عليه الصلاه والسلام؟ كان فيه ولا ما كانش فيه؟ كان مره رز اكتشفوه سنه كام؟ يلا اللي يقولها اديله الباب. اكتشف رز سنه كام؟ الصحابه انا قلت لكم قصه رز قبل كده؟ قصه رز نقولها لكم. الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام هم في غزوة من الغزوات طاردوا معسكرا من معسكرات الروم. فالروم أوقع الله الرعب في قلوبهم فطرقوا خلفهم كل شيء وجرى. فأول ما وصل المسلمون إلى مكان الروم يشوفوا في حد ولا فوجدوا أكياس جوالات شوية روس ما كانوش يعرفوا حاجة اسمها روس أشياء أصفر لكنه فيه شوك. فقال بعضهم ان هؤلاء وضعوا لكم هذا السم لتأكلوه، لا يقتربن أحد منكم من هذا. فجاءت الخيل، جاءت الخيل لتأكل منه، فالخيل بفطرتها عارفة أكلها، فقال انتظروا حتى يأكل هذا الفرس إن كان ثم الناس، وإن لم يكن لم يكن. فصاب الفرس كال وسنح وسلم تسعة، عارفين سنح دي؟ عندنا ما في الصالحين يعني سبع أيام. فواحد قال خلاص ما جربش أي حاجة، قالوا لا قد يؤثر الثم في الإنسان ولا يؤثر في الحيوان، قالوا بعد شيء. فواحد قال أنا سمعت قديما أن الشيء أو الطعام لو كان عليه السم لو غلناه في الماء السم يفسد، احنا نمسك هذا الأغلية في الماء. فمسك رز الشعير وحطوه في الحلل وغلوه في الماء جدا، بصره فشر وطلع منه حاجات بيضة، والشعير عام على وش الماء يخلوه فصر بيه رز أبيض مطبوخ، دابوه لابو كويس كلوه لدى رزه، خلوا رز وعرق الحرق. بس كان حطوا شعير الاول ما كانش مكان طبيعي، حطوا شعير في الماء لحد ما يغلق، لحد ما التقوا بالروم عرفهم الروم كيف ياكلونه بعد دخول كثير من الروم. في يوم من ايام النبي عليه الصلاه والسلام جالس، والحديث ثابت صحيح مسلم ايضا، وضع الطعام، وكان من عاده الصحابه الا يقترب الى الطعام الا بعد ان يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده. ليه؟ ان يد النبي فيها ايه؟ البركه. فقبل ما نقرا الطريق يسمى ومشيده يقول الراوي فجاءت جارية، يعني بنت صغيره كانها تدفع، يعني تدفع ان حد يدفعها من ورا شيء، بنت صغيره تدفع كانها تدفع من ورا، ومدت يدها في الطعام عشان تاكل اتباع بنت كده، فمسك النبي حتى لجاته. فقال النبي عليه الصلاه والسلام أتدرون ما هذا؟ طلع أصحاب الشفيحة قالوا بيت عبد تأكل مثل، قال لا، إن الشيطان جاء بهذه الجارية لتأكل من الطعام فيستحله قبل أن يذكر اسم الله عليه، والذي نفس بيده. اسمع بقى كلام النبي عليه الصلاة، والنبي يطلعه الله على بعض الغيب لتبليغ رسالة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من ربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وهذه رواية مسلم، إن يده مع يدي في يدي، إن يده يعني مين؟ الشيطان، مع يد النبي صلى الله عليه وسلم في يد مين؟ الجارية، يعني هي إذا الصحة تفتح وإيده يد الشيطان وراء البيت، فلو خدت هي الشيطان إيه؟ واخد على طول. ناخذ من كده إيه؟ إن بسم الله الرحمن الرحيم. يؤخذ من هذا الحديث انه ينبغي ان تنتبه الى اطفالك الصغار فلا يمد ايديهم قبل ان تمد يدك فتذكر اسم الله عز وجل، فذكر اسم الله هو الذي يحرم الطعام على الشيطان. فانتبه وعلموا اولادكم هذه السنه الجليله وهي التسميه على الطعام. عند الطعام ماذا اقول؟ اقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، اقول بسم الله فقط، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه، وعند الذبح اقول بسم الله، وهكذا، وعند رمي الجمار اقول بسم الله، اما بسم الله الرحمن الرحيم هذه عند تلاوه القران. اذا يؤخذ من هذا الحديث كما ذكرنا ان الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، فذكر الله عز وجل من بركته انه يمنع الشيطان من دخول البيت ويمنعه من الطعام. بل ان ذكر الله عز وجل يحصن العبد ضد الشيطان، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في يوم لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مره كتبت له 100 حسنه ومحيت عنه 100 خطيئة ورفعت له 100 درجة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، يعني تعصمه من الشيطان من بداية النهار إلى نهاية حين يمسي، فإذا جد رجلها في المساء تعصمه إلى الصباح. هذه بعض فضائل الذكر الذي ذكره. السؤال الأخير أو النقطة الأخيرة، ما هو ذكر الله؟ ذكر الله عز وجل نجلس في حلقات يقول الله حي وقدير، هذا ذكر مبتدع، مبتدع ما أنزل الله به من سلطان. إذا ما هو الذكر؟ ذكر الله عز وجل معناه واسع شامل. أولا ذكر الله تلاوة القرآن وهو من أفضل الذكر، وأنت تعلم بكم حسنة؟ بثلاثة آلاف حسنة. ثانيا طلب العلم ومجالس العلم مجالس لذكر الله عز وجل، ولذلك لما سئل معاذ بن جبل رضي الله عنه ما هي مجالس الذكر، قال مجالس الحلال والحرام، يعني المجلس للعالم عرفت فيه ان هذا حلال وهذا حرام، اللي عرفت فيه نواقض الوضوء، يعرفك شروط صحة الصلاة، يعرفك أركان الصلاة، يعرفك أيضا مبطلات الصيام، يعرفك أمور دينك. هذه هي مجالس الذكر. والصابر على مجالس العلم والحكمة في هذا الزمان هو فعلا الذاكرة لله عز وجل، لأن كثير من الناس يصبرون على مجالس الوعظ والإرشاد التي ترقق القلوب، لكن مجالس الحلال والحرام والتعليم بالأحكام مجالس صعبة، فتلاقي المحاضرة جالس فيها 6 7 8 9. هؤلاء هم المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يرزقه الصبر على التفقه ويرزقه ايضا حفظ هذا الشكر. اذا ذكر الله اولا تلاوة القرآن، ثانيا مجالس الحلال والحرام، ثالثا تحريف اللسان بذكر الله والثناء عليه، رابعا الامر بالمعروف، خامسا النهي عن المنكر، سادسا الصلاة فرائدها ورواتبها، سابعا كل ما يذكرك بالله عز وجل فهو ذكر الله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخذ بعض الأسئلة. يقول السائل هل من حق العاقل فعل مقدمات الجماع من قبلات وغير ذلك؟ الجواب لا. الجواب لا، لا يجوز. السؤال هل من حق العاقل العاقل على زوجته ولم يدخل به ان يفعل مقدمات الجماع من القبلات وغيرها؟ الجواب لا يجوز. السؤال الثاني يقول وضع بعض أصحابي صورة للمسجد الأقصى وحول بعض الجنود ويظهرون من الخلف فحدث خلاف فنادى الصوت جزاك الله خير، مع العلم بأن الأخ استدل بقول الشيخ ابن باز تعليق هذه الصور بعض الصمت وما هو الصمت وكثير. إذا كانت هذه الصور ظاهرة ملامحها يعني وضع العينين والأنف وكذا فهذه الصور، أما إذا كانت أشكال بعيدة زي الأشكال الصحراء الكعبة هنا ليست فيها تفاصيل فهذه ليست بصور جزاك الله. يقول أو تقول إن إنسانة عزيز علي جدا إذا حدث سوء تفاهم بينها لي إنسانة عزيزة علي جدا إذا حدث سوء تفاهم بينها وبين أي أحد تدعي فدعوا أن ناسا من النبي صلى الله عليه وسلم حضروا عليهم يتكلمون بلسانيات، هل هذا موجود أم لا؟ يعني تزعم إن في حد يتكلم عن لسانها وإن ذلك من عند النبي عليه السلام، هذا إن كان يحدث كما تذكر فهذا جيم وعفريت حتى من المي هيدا أبو باشر من قرآن سنة ولا عمر ولا عثمان، يعني يجي الصحابة من جيم أو عفريت أو امرأة عندها مرض عقلي يجفوها، إن كان عندها مرض عقلي يكتف عليها، وإذا كان أمر آخر يجي شيك عفريت أخرجوه. ما حكم الإسلام في الزواج العرفي مع نية الدوام والتأديب ووجود سهلي عشر؟ السؤال الأول لماذا تريد أن تتزوج عرفي؟ لا يمكن أن نجيب على هذا السؤال إلا إذا عرفنا السبب، ما المانع اللي جعلك تعمل قسم الزواج؟ إذا كان المانع أمر عادي قد ظلم القانون فيه الإسلام، مثل مثلا لا يجوز أن البنت تتزوج قبل 18 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة وعمرها قد إيه؟ ودخل دار عمرها كم؟ 6 سنوات، بنى دوا عمرها 6 سنوات، قانون الله يقول لا لابد من قاص، فرضنا ان البنت عمرها 16 عاما وجاء من ترضون دينه وخلقه واراد ابوها ان يزوجها، القانون بيمنع هذا بيزود دور عرفي بيقال الصيغة وبعدين يؤخذ على الرجل بعض الضمانات سعادة في المجتمع حساب أو غيره ويمضي والزواج صحيح إذا كان مثل هذا. أما واحد يريد أن يلعب إلى نفس الناس ويقول الزواج عرفي وليه يكتب كذا فهذا لا ينبغي ولا يصح. يقول ذكرت أن الذي يتساءب في الصلاة من الشيطان فما الدليل على ذلك؟ الدليل أنه يقول قال التساؤب من الشيطان تساؤب من الشيطان فإذا استطاع أحدكم أن يرده فليرده ما استطاع ثابت في الصحيحين. بالنسبة للحديث من صلى الفجر في جماعة إلى آخر وكذا المرأة أن الرجل فقط وكذا المرأة لو قامت المرأة فجمعت بناتها وصلت في جماعة وجلست في مكانها تذكر الله حتى يطلع الفجر حتى يطلع الشمس وصلت صلاة الضحى فنفس الأجر. يقول السائل أختي متبرجة وأنصحها دائما لكنها تفعل معي مشاكل وحينما أذكر ذلك لأبي يظلمني ولا يصدقني فما هو العلاج؟ العلاج أخي الكريم أنك لا ولاية لك على هذه البنت وإنما عليك أن تنصحها بالحسنى واللين ومعنى الحسنى واللين أن تتودر إليه وأن تحبك أختك وأن تعطيها بعض الهدايا ولا تكلمها في المستشفى حتى تحبك ثم بعد ذلك يخلي بعض إخوانك يرسلوا إليها بعض الأخوات يحاولوا يناقشونها ويكلمونها وكذا حتى تقتنع لكن الأمر على الشدة لا يقبل من الرجل. نرجو حضراتكم توجيه كلمة الأخوات لعدم الكلام لكي نسمع نفسه. أنا أظن الأخوات اليوم ما فيش كلام يعني جزاهن الله خير إلا إذا كان بينك وبين الأخوات خير. يقول قرأت كتابكم أنه ينبغي تغطية وجه المرأة عند معالجتها بالرقية الشرعية علما بأن أعرض حضور الشيطان يفرق على الوجه من أعراض حضور الشيطان ينظر إلى الوجه فهل عندما تفرق لحضور نفسه في الوجه قرأت في بعض الكتب أن يمثل الجن ينبغي لأن لا يعالج أحد لا لا يجوز يعني السائل يقول الذي ينظر في عين المرأة تنعى لحضور الحضر لا من قال لك هذا من قال لك هذا حينما يحضر الشيطان او الجنية على المرأة ترتعد وقد تصف بدون نظر الى الوجه يظل وجهها مغطى يظل وجهها مغطى لانك كلما كنت اتقى واورع واقرب الى الله كنت اشد تاثيرا على الشيطان انما تكتف الشهوه عليك فيفتنك الشيطان به والجلسه جلسه الشياطين شياطين يفتنك الشيطان بها لا تستطيع ان تعالجها ثم لا تستطيع ان تعالج قلبك فيما بعد لا لا يجوز مثل هذا الكلام. اسالك بالله ان توجه نصيحه كافيه للشباب الجامعي حتى يتخلص من هذه الفتن وحتى لا يقع في الفتن الموجوده في الجامعه شاب جامعي يريد مصر وكان هذا الشاب يريد ان يقول انتصرت الفتن والبلايا في المجتمع الجامعي من التبرج والسفور والمعاصي والعياذ بالله اقول لك حقا فقد انتشر انا لا ارى لكن يخبرونا مثل من رحمه الله علينا اننا في بلاد الفلاحين فعرض علينا نفسنا في المدن فما اردنا ورفضناها وما زلنا نرفض لان بلاد الفلاحين ما زالت متمسكه باشياء من الخير من بينها الحكمه ان لم تكن منتقبه فهي يعني محتشمه فلا نرى مثل هذه الاشياء لكن يخبروننا فعلا ان البنات في الجامعه ينفق نصف خبز صح اقصى كمان لا حول ولا قوه الا بالله اذن اذا كان الامر وصل الى هذا الحد زاد عن نصف خبز يبدا المساله يبقى المسألة لابد فيها من وقت وقفة مع هذا الشاب نقول حدد مصير ابنك من الآن دخلوا الأرض دخلوا معه على كان الولد ده لما يطلع ابنك يطلع السنة والكلية يدخل كليات غير مختلفة وهذه من حسنات الأزهر حتى الآن من مدار الأزهر ثلاثة أمور الأمر الأول عدم الاختلاط في جميع مراحل. الامر الثاني معرفه امور الدين ولو على وجه الاجمال. طالب شعر سنوات يطلع جاهل جاهل جاهل تعرفه خالص الدين وماده الدين لا تضاف الى المدرسه. الولد الشاب في الازهر بياخذ فقه وحديث وتوحيد لو حتى نجح بخمسين في المية او بياخذ فقه بعد كده لما تعلم امور الدين هيعرف. الميزه الثالثه ان الطالب في الازهر بياخذ احسن كليه باقل مجموع كما هو معلوم. فاحنا كل الوقت من الان ابنك ما يقولون الوقت ايه؟ لا بس الاخر بيعرفوش يعلمه حد. الواد بيطلع من الابتدائي بيعرف يقرا ويكتب. علمه انت الدراسه من الدراسه هتاخد ايه؟ 10 ايام اقعد له 10 ايام علمه القرايه والكتاب ودخله الازهر. هذه مساله السلوك مع الشاب بنفسه اللي خلاص طلع هو الكليه كذا وكذا. نقول له اذا كانت المحاضره غير مهمه مطروح حضر غير مهمه تاخدها من زملائك لا في داعي انك تروح وقت هذه الفتن اقعد بيها. دي الكليات النظريه اللي لا ليست احنا مثلا كنا في الكليات كانت كلياتنا نظريه كليات تربيه كنا بنروح كل 10 ايام مره كل 20 يوم مره ناخذ المذكرات من الشباب والمحاضرات ونذاكرها ونمتحن ونمتحن ليس ما بالضبط ولا نذهب الا للسكاشن العمليه او غير ذلك. فاذا كانت المحاضره يمكن ان تاخذها بالمذاكره فلا يحل لك ان تضع نفسك في وقت هذا النار. انت شاب ومراهق ولك شهوه ولست ملكا معصوما في وسط بنات بهذه الطريقه التي تذكرونها الان كيف تغض بصرك؟ ان احد الناس يقول هو رب العزه تبارك وتعالى امرنا بغض البصر ولا بكسبه؟ لا امركم بغض البصر ان يغض من ابصاركم المؤمنين يغض من ابصاركم. قال لان الرجل اذا نظر امامه وجد امراه اذا نظر خلفه وجد امراه اذا رفع راسه يشوف امراه تبص من البلكون انظر تحت قدميه اذا نظر تحت قدميه يجد امراه وجع من البيت. فلماذا تضع نفسك في هذا الموسم الا اذا كانت المحاضره كما ذكرت مهمه فاذهب اليها واستعيذ بالله واوصيك بما يخفف الشهوه عليك ايها الشاب وهو الصيام. الصيام وحاول الا تنسوا سريا اسمع اخوانك من الشباب المتجنين يذكر بعضكم بعضا بالله. نعم نعم ياخذ الاجرين. يقول كيف ومتى يصلي من فاتته صلاه الفجر وفي النصف؟ يعني فاتته صلاه الفجر واستيقظ متى؟ بعد العصر ولا استيقظ الروحان؟ استيقظ. هذا الرجل لو ضعت عليه صلاه فجر لظروف لبطن من الظروف ماشي يقول له قم وصلي سنه الفجر وصلاه الفجر حتى لو استيقظت الساعه 10 ده لو حصلت لك مره مثلا كل سنه. انما كل يوم او مرتين في الاسبوع تضيع منك صلاه الفجر جدا اللي معلش اعمل ايه؟ اقول لك انت منافق انتهى. صلاتان ثقيلتان على المنافقين ما هما؟ صلاه الفجر وصلاه العشاء عالج النساء اولا. يقول ما مشروعيه الهجر في الله وما هي اذابه؟ الهجر امر طويل يحتاج الى محاضره الا له ضوابط معينه. يقول عند امه تلفزيون في منزله وعند زيارتها قلها لا تشغليه وهي تغضب مني كمدى. اقول لك حتى لو شغلته اجلس معها واستدر اليه وكلمها وفي قرى اخرج وحاول ان تزورها في الاوقات التي لا تشغل فيك التلفزيون في وقت يعني انت تعلم انها لا تشغل فيك التلفزيون وان تكون النصيحه بلي حتى تنتهي امك عن هذه المعصيه. يقول مندوب مبيعات في شركة مفتقرة إلى بعض أنواع البضائع فأشار السائق على المندوب أن يشتري تلك البضائع المفتقدة ويتاجر فيها ببيعها للمتعامل معه. فلما رفض المندوب هذه جلب السائق هل يرد إلى السائق لأنه إلى آخره فهو ذاك السائق غير واضح يقابلني بعده. يقول ما أخبار محاضرات رحلة في دول أوروبا؟ رحلة في دول أوروبا المحاضرة تامة لكن المعلومات تامة، لكن بقي شيء واحد فقط هو الاستيداد التي ترسل من فنلندا، وهم اتصلوا وقالوا ان ارسلناها في البريد ولم تصل حتى الان، ربنا يوصلها بالسلام. اخت حامل، لان اخت حامل انها لو صلت وهي واقفه تتعب وتدوق، فهل يجوز ان تصلي جالسه؟ نعم، اذا كانت تتعب من الصلاه واقفه تصلي جالسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين كما في البخاري: ان لم تستطع قائما فصلي جالسه. هل يجوز زواج المسلم بمسيحيه؟ اي يجوز، بس بنات المسلمين يقفون. اذا كان البنات في الشارع بالكوف، المسلمات في الشارع بالكوف، والان تتزوج مسلمه فاسقه متبرجه خير لك من ان تتزوج كتابيه. لكن انا بقول يجوز كتابيه، واحد قاعد في اوروبا، قاعد في امريكا، قاعد في مكان ومش لاقي مسلمات هناك، يقول يجوز حكم الشرع يجوز. هل يجوز للمراه ان تقص بعض شعرها للزينه لزوجها؟ نعم يجوز، ما لم تصل الى تسبب الرذاذ. بس انا اعلم ان المراه لا تتزين بقص زوجها بقص شعرها، انما تتزين بطول شعرها، وان المراه تقص شعرها اذا ارملها زي عائشه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين النفس والروح وايهما يقصد عند الموت؟ الجواب لا ادري. ميعاد الساعة الأولى من نهار يوم الجمعة هي ثلاثة أقوال، والقول الذي رجحه ابن القيم في دار المعاد أنها أول ساعة بعد الساعة، أول ساعة بعد الساعة، ما من تحت المستقبل، أول ساعة هذا وراءه. يقول لك أبعد الفجر من صراحة هتتصدق بجمع 3000 ونص، هخرج الزوجة بدون إذن الزوج، وعندما تعود تخبره تكون آثمة عند الله عز وجل، مع العلم أنه يعلم أنها لا تذهب إلى مكان لا يريده جزاك الله. إذا خرجت المرأة لضرورة أو لحاجة، أمها تعبت تصل بيه وزوجها في العمل، فراحت وهي تعلم أن زوجها يقول لها لا فلا بأس، لكن المرأة عاوزة تروح تزور صديقتها، تطلع تلف في السوق شوية، تلف شوية في الشوارع وترجع، وتقول زوجي لا يغضب. إذا كان زوجك لا يغضب فإن الله يغضب. فقد روى الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان، فلا تخرج إلا بإذن زوجها ولا تخرج إلا لضرورة. ما هو طريق التأهل للمعرفة إذا كانت أي وقت مصابة بالنفس أو السحر، وما هو العلاج؟ وهل يجوز علاج رجل المرأة بالقرآن أم المرأة للمرأة أم المرأة لنفسها، وكيف تعالج نفسها وما العلاج؟ والله لو استطاعت المرأة أن تعالج نفسها فهو الأفضل وهو الأحسن، والعلاج في الآخر. إذا شعرت المرأة بأعراض النفس التي ذكرتها في كتاب الوقاية، أو بأعراض السحر التي ذكرتها في كتاب الصالح البكار كفاضل للسحرة الأشراف، تجيب شريط مسجل عليه آية الكرسي مكررة ورقية السحر مكررة إذا كانت حالة سحر، أو آية الكرسي مكررة على شريط وشريط آخر في رقية النفس إذا كانت حالة نفس، وتستمع كل شريط 3 مرات يوميا، يبقى 6 ساعات قرآن يوميا باستماعات الهيدفون لمدة شهر أو شهرين، تتعب في 20 يوم الأوائل، بعد ذلك تخف تدريجيا حتى تنتهي وهي مسطورة في بيتها لم تتكشف أمام أحد. هل يجوز للمرأة أو الرجل أن يستحق بالجامعة مع أنهم يتعللون؟ إن لم يستحق بالجامعة من يعلمه المسلمين؟ من يعلم المسلمين ومن يفضل المسلمين ومن يفعل بالمسلمين؟ الرجل ماشي، الرجل يستحق بالجامعة، أن رأيك تقدر تغض بصرك وتفعل وتفعل، لكن المرأة تروح الجامعة تعمل ايه؟ البنت، انا لا اكلم قطاع المجتمع العريض، انا اكلم امرأة تريد الجنة، ان البنت دلوقتي بتروح الجامعة ليه؟ عشان يبقى معاها شهاد سلاح، عشان جربنا نحارب اسرائيل، اما نشوف السلاح الاسلحة اللي جابوها البنات وكومها يعمل بها ايه؟ كل بيتبخ بدون تجارة بدون زراعة بدون صناعة، كلية تجارة كلية زراعة مركونة في البيت، ما فايدة ذلك السلاح؟ أي سلاح هذا؟ البنت تاخذ 3 أعدادي أو 2 أعدادي وحاضر تجلس في البيت، هذا رأيي شخصيا في مصر. أما في غير مصر، إذا كان كما في السعودية الآن تعليم البنت الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة كل حريم، والمدرسات حريم، والإدارة حريم، والموجهات حريم، فنحن نقول بأن البنت تتعلم بشهود. لكن إذا كانت في هذا الاختراق وتقول عشان البنت الجامعات سهلة نمرة اثنين البيت تقول عشان اتجوز لو ما عايز ولا اعجبين محدش هيتجوزني. يقول لها انت تؤمني بالقضاء والقدر ولا تكفرين به؟ انا مؤمنة بالقضاء والقدر. يعني انت تؤمني انك في بطن امك مكتوب لك الزوج الفلان. اذا البيت سوف يكفي قدر. طيب هتقول السؤال الموجود هنا، طيب لان احنا ليه محكوم من حريم وبنقول عاوزين نودي حريمنا يتعالج عند طبيبها، هنجيب طبيبات منين؟ هنجيب طبيبات منين؟ هقول لك هنجيب طبيبات منين؟ انا وانت وجميع الدعاء كلهم في مصر ينادوا بهذا الامر، حتى دعاة الاوقاف في المساجد. ايه اللي هيحصل؟ كم في هتجيبوا لنا؟ 10%، 20%، والباقي كله مع هواه، كل اكتبك منهم ده متحجرين. فهو الباقي مع هواه ده هيطلع منهم الطبيبات، ويطلع منهم المهندسات، ويطلع منهم كذا، ودي مراقبة. انما بنتك تروح في الاتلسات، وتروح في السيارات، وتقعد بجوار الولد، وتبحلق للدكتور وهو بيعمل لها الجهاز التناسلي، والمدرب في الجامعة ومتعرف ايه، وتخاطبه ويخاطبه، وتخلع جلابيب الحياة جلبابا بعد جلباب. عشان احسبه يطلعها دكتورة طبيبة، هذا خطأ. ولو لم تجد طبيبات نساء خالص نهائيا، وبناتنا قاعده في البيوت حفظا لكرامتهم، فنقول لما تيجي المراه في تعب نقول ضروره وضعها الطبيب لما يجي الطبيب. نعم هذا هو الحق. نعم احسنت. نعم عندنا مثلا هناك اصبح كثير من الشباب يجي يطلب عاوز يتزوج. بلدنا بلد صغيره كده على قد الحال، بس مشهوره بالاخوه والاخوات كثير جدا. فيجي الاخ يقول عاوز من عندك اخ، ما طلبك؟ يقول عاوزها مش متعلمه. ليه؟ يقول اصل متعلمه احتكت بالشباب، احتكت بالدكاتره، احتكت بكذا، فخلاص انتهت. انما انا اريد بنت فلاحين او خمسه ابتدائيه او الاعداديه عندها حكمه وحياء، وفعلا ويعيش معها حياه سعيده. لان البنت لما تبقى اقل منك تعليما تحس بانك انت السما فوق. وهكذا ينبغي ان تنظر المراه الى زوجها. المراه اول ما يدخل زوجها في الله الجناء. المراه قديما شافت ام وامك وسته وسته كانت تقول ايه؟ كان لما ابوها وابوك يقولوا اول ما تجابله تتكلم عليه تقول ايه؟ وتخلعه الجلد وتجيب له الجلابيه وتجيب له مش عارف ايه. لكن دلوقتي بيحصل كلام ده؟ تقول له انت معاك كلية وانا كلية، مش ممكن، لا يمكن. احنا زي بعض، وحرية المرأة والتساوي للمرأة والرجل و و و الى اخره. ايه اللي عرفها؟ مين اللي عرفها؟ اللي عرفها الكلية الادهى والامر، ان البنت بتطلع معاها كلية هندسة او كلية طب. وللاسف للاسف الشديد يعني زوجها اول ما تتزوج يجي زوجها يجي له مثلا 20 واحد او 5 ضيوف، يبدا محتار في شبر ميه. ليه؟ جايب لها اللحمه والطماطم والبطاطس والخيار وهي مش عارفه تعمل ايه. تحط الطماطم اللي بتشتريه ولا البطاطس مش عارفه، وتحرق الرز ويبدا ريحه الحريق طالع والضيوف محرجين والراجل العرجان في شبر ميه. ايه يقول معلش يا جماعه اصل كانت كل ما تيجي امها عاوزه تعلمها طبيخ يقول سيبوا البت عشان تذاكر، سيبوا البت عشان تذاكر. طيب سيبوها لحد ما احد الاخوه بكالوريوس هندسه بيقول لي لما بيجي زوجته بكالوريوس هندسه لما بيجي له ناس يحتار، وفي الاول ما يجي لك ناس تجيب لهم الشهاده بتاعت كليه هندسه بتاعتك اتفضلوا كلوا. فهذا التعليم تاخدها متعلمه شويه بيزنس في ظروف التجاره ولا رياضيات ولا علوم، ولا تعرف تعلم الطبيخ فرض عين على المرء. اعجب برضه من الطب لما يروح يسال عاوز يكتب بيت يحضر أسئلة ويروح أول ما يقعد معاه يشرب بدر تحضر يديه القرآن 5 أجزاء بس. طيب قولي ما هي مفترات الصيام؟ أخبريني ما هي شروط الإرث؟ قولي لي الرضاع كيف أبدأ نسألها في الفقه؟ وبعدين في الصيام وفي التأييد يا بني إذا تعملها اختبار أي اختبار دي؟ لا انت تعرف الامور العامة التوحيد والعقائد امور عامة كده بسيطة ثالثة، وبعدين اسئلة للسد الساعة قول لها تعرف تعملي طنية بطاطس باللحمة؟ طب لحمة بالبشاميل هو ده فرض العين عليه؟ تعمل الحاجات دي هو ده المفروض. ما بتعرفش انت خلاص تخلي ما تعلمها. هنا سائلة تسأل سؤالا طويلا ملخصه ان هي مدرسة ونزل قرار بخلع النقاب وهي مش عاوزة تخلع النقاب والمدير يقول لا لازم تخلع النقاب فهل تعمل ولا لا تعمل وتقول ان لها حاجة الى العمل ان هي مخطوبة تقريبا او مش مخطوبة عندها جهاز بتجهز جهازها وعملت شيشات وبتسدد هذه الديون نقول لها إن استطعت أن تذهبي إلى عمل دون ما خلع النقاب بها ونفسها وإن لم تستطيعي فاجلسي في بيت والجهاز وجهزي الجهاز بلاش الجهاز أنت تجلسي في بيتك وسوف تجدي رجلا غنيا يأتي ويقول لك يا بنت الحلال مش عاوز جهاز أهلا وسهلا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يتعفف يعفه الله نعم لا ترجحها لو تفضلتم هل هناك قصة لآية الدين من سورة البقرة؟ لا يقول زوجة تسأل سؤال وتريد الرب زوجها تزوج زوجة أخرى ولكن لم يعدل في النفقة ولا تقسيم الوقت ويذهب إلى الزوجة الأخرى كل الوقت ويتركها ولديها ابنتان والمبلغ الذي لا يعطيها لا يكفيها لأنه مبلغ بسيط فبماذا تنصحه وبماذا تنصحها نرجو الرب لذات الوحيد نقول أولا إذا كان هذا صحيح لأنه ممكن مدام في زوجة أولى زوجة ثانية ممكن الزوجة تتجنى على زوجها لكن إذا كان ما ذكر صحيحا لأنه لا يعطيها ما يكفيها مثل الأخرى مش معنى أنك أنت تجوزت واحدة ثانية وأنت مرتبك 100 جنيه ومراتك الأولى معاه 5 أولاد تدي الأولى 50 جنيه والثانية 50 جنيه ينفع؟ ينفع؟ لا تعطي هذه على قدرها وتعطي هذه على قدرها وعلى قدر أولادها الذين معك هذه واحدة الأمر الثاني تقسيم الوقت لك إذا كنت زوج سابق الإسلام بيحل لك 7 أيام فقط تدهنها الأول تجاه الزوجة الأولى البكر فوق البيعة 7 أيام فوق البيعة وبعدين تبدأ يوم يوم 1-2 أو مش 1-2-2-1 أو أسبوع أو 2-2 أو 3-3 كما تحب لكن إياك أن لا تعدل بينهم لأن الرجل الذي يجور على زوجته يأتي يوم القيامة وشقه مائل فاتق الله في زوجتيك وأسأل الله أن يصلح بينك وبينهما هذا رجل ميسور الحال ومستعد للزواج من هذه الأخت المنتخبة الآن ولديه المسكن مجهزا جزاه الله خيرا الأخت صاحبة السؤال هنا رجل مسلم ميسور الحال ومستعد للزواج من هذه الأخت المنتخبة الآن ولديه مسكن فالأخت تعطي اسمها للشيخ محمود غريب وعن طريق الأخ إن شاء الله يكون هذا وأسأل الله أن يكون زواجا سعيدا للملك فندعو لهم في هذا الزواج اللهم اجعله زواجا سعيدا اللهم اجعله زواجا سعيدا اللهم اجعله زواجا سعيدا اللهم غض بها بصرة وحصن بها فرجة اللهم غض بها بصرة وحصن بها فرجة اللهم اجعلها زوجة له في الجنة واجعله زوجا لها في الجنة اللهم ارزقهما الذرية الصالحة اللهم ارزقهما الذرية الصالحة اللهم ارزقهما الذرية الصالحة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا سقيا ولا محروما اللهم انا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار ومن عذابها اللهم اسقنا من حوض نبينا شربة هنيئة لا نغمأ بعدها ابدا اللهم انك تعلم اننا عبادا ضعفاء لا نطوق النار فنجنا منها اللهم نجنا منها اللهم نجنا منها امين امين وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه